صليت وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان، الحمد لله على نعمة السلامة والإسلام، الحمد لله على نعمة السنة والقرآن، الحمد لله على كل النعم التي أنعم الله بها علينا في ظاهر أو باطن أو قديم أو حديث أو دنيا أو دين أو دنيا أو دين، نسأله جل جلاله أن يرزقنا وأن يوفقنا لشكر النعم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله العظيم الحليم الكريم المتفضل صاحب النعم أن هيأ لكل واحد منا أسباب الهداية، وأن هيأ لكل واحد منا أسباب النور، فالله تعالى يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء من الله جل جلاله والإنابة والهداية من الله تعالى، فنحمد الله جل جلاله أن هيأ لنا أسباب الهداية وأن هيأ لنا أسباب الإقبال عليه، فهذا دليل حب من الله تعالى. إذا أراد الله جل جلاله بعبده أو أمته خيرا هيأ له أسباب الهداية وأسباب الإقبال عليه، يهدي إليه من يشاء، يجتبي إليه من يشاء، يهدي إليه من ينيب. والعبد بحاجة إلى الله، والعبد بحاجة للنفحات، العبد بحاجة للنفحات الربانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات. هذه النفحات ربانية، قال صلى الله عليه وسلم: ألا فتعرضوا لها. أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يتعرض للنفحات الربانية، فهذه النفحات تعيد للروح وتعيد للقلب الحياة من جديد. فالحياة أيها الإخوة الكرام ليست حياة الأبدان، كم من حي في بدنه ميت في قلبه، كم ممن أنعم الله تعالى عليه بصحة الأبدان لكنه لو نفخ من شدة الهم اللي موجود عنده عمل بس هاي النفخة، لو كان أمامه مبرد لمحى نقوش المبرد قد ما فيه بداخله هم. فالمسألة مسألة قلوب، والمسألة مسألة أرواح، وهذه النفحات أيها الحبة في الله نفحات تصيب القلب ونفحات تصيب الروح، فكلنا بحاجة لتلك النفحات. وهذه النفحات جعل الله تعالى لها مصادر، وهذه المصادر عددها ونوعها جل جلاله. لماذا؟ حتى يستطيع كل الخلق أن يتحصلوا عليها، حتى يستطيع كل الخلق أن يتحصلوا عليها، الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى وكل الناس. ومن هذه النفحات التي جعلها الله جل جلاله في الأرض هي نفحات زيارة بيته الأول، أول بيت. قال الله تعالى عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أي مكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه النفحات، ومن دخله كان آمنا. ما معنى الأمن؟ اسأل من جرب، اسأل من دخل، اسأل من زار، اسأل من طاف، اسأل من سعى، اسأل من رأى. لا يمكن لهذا الأمن أن يترجم بكلمات. لا أظن أن بليغا أو أديبا على وجه الأرض يمكنه أن يترجم ذلك الأمن الذي يشعر به ذلك المعتمر أو الحاج أو الزائر أو الطائف أو الساعي أو المصلي أو الراكع أو الساجد بكلمات ولا عبارات ولا أبيات من الشعر ولا نصوص بليغة. لا يمكن لأحد أن يلمس هذا وأن يتذوقه إلا بالتجربة. فأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بذلك التذوق. نفحات سريعة، الوقت ضيق، وأحببت في آخر المجلس أن تسمعوا من بعض من جرب لأول مرة العمرة كيف كنا بالخروج بس يرجع الخارج، نسمع منه كذلك المعتمر، بدنا نسمع من بعض الإخوة كيف كانت تلك النفحات. فأحببت أن أبدأ يعني هيك بيان بعض الأمور السريعة حول هذه الرحلة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها. الأمر الأول، وهذا لعلي ذكرته مرارا فيما سبق ولكن نعيد ذكره للتأكيد عليه، عندما يسمع الواحد منا اسم الحج أو العمرة خاصة في هذه الظروف وفي هذه البلاد وفي هذه الأيام، يتبادر لذهنه مباشرة الأمور المالية مباشرة. يقول أنا موظف، راتبي محدود، مالي معدود، مالي الذي جمعته لا أستطيع أن أدفع فيه تكاليف العمرة. وهذا يا الحبة في الله إن دل على شيء يدل على أن القلب يميل مباشرة إلى ما يتعلق به. لا يعني أننا لا نعيش في دار أسباب، لا يعني أنك أنت حتغمض عين فتحين تلاقي حالك قدام الكعبة، إحنا مش عايشين بدنيا السحر، إحنا عايشين بدنيا الأسباب. لكن أقول لا ينبغي للقلب أن يتوجه مباشرة للأمور المادية. ففي كل رحلة عمرة أو حج سمعت، وفي هذه العمرة سمعت ودائما أسمع عن أخبار وقصص لإخوة وأخوات يسر الله تعالى لهم حج بيته أو سيارة بيته في العمرة، وهم من ناحية الأسباب المادية فيك تقول بين قوسين بالعمية معدمين، معدم يعني ما عنده القدرات المادية التي يستطيع فيها أن يدفع تكاليف الحج والعمرة. بلا شك وبلا ريب ينبغي لك أن تأخذ بالأسباب، بلا شك ينبغي لك أن تأخذ بالأسباب، لكن هذا رقم اثنين، هذا بعدين بيجي، مش واحد. رقم واحد وهو الأساس وهو المعتمد وهو المرتكز وهو المنطلق الأساسي وهو الخطوة الأولى، أن تحسن وتصدق الطلب أنك تريد أن تزور ذلك المصدر العالمي للنور. أثبتت الدراسات العلمية الدينية وغير الدينية أن مركز النور الأول في الأرض هو الكعبة المشرفة، المركز الإيجابي، حتى أثبت هذا غير المسلمين، المركز الإيجابي الأول في العالم هو الكعبة المشرفة، ثم يليه المسجد النبوي، تلك القبة التي سكن تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وصاحبه الثاني عمر. فهذا مصدر النور الأول. مصدر النور عموما في الدنيا المسجد بيت الله، ومصدر النور الأول في الأرض الكعبة المشرفة والمسجد النبوي. لذلك ينبغي لهذا القلب أن يتشرب من ذلك النور في بيت الله. إذن أولا أصدق النية واصدق الطلب واطلب ذلك بصدق، ولذلك الطلب الصادق علامات، علامات الطلب الصادق أن تحن وتشتاق، علامات الطلب الصادق أن تذكر ذلك في الدعاء. لأن اليوم الإنسان إذا في شيء متأمل يوصل له فبيدعي بيقول له يا رب أبلغني كذا وكذا، أما في شيء مش بمتأمله أصلا مش بباله أصلا ما بيدعي، بقول لك أنا أخي مستحيل، أنا تعال ألم ورقة، أنا زلمة بيقبض هالقد ولاد، كيف بدي أدفع $1000؟ قل لي كيف بدي أدفع اطلع. هذه الأفكار هي التي تمنعنا، هي التي توقفنا، هي التي تصدنا. لذلك ما سمعناه من مشايخنا ودائما نذكره ونذكره ونردده في كلام الإيمان واليقين، في دعوة الإيمان واليقين، أن الفرق بين الدولار والـ10 دولار والـ100 دولار والـ1000 دولار والـ10,000 دولار والـ100,000 دولار والمليون دولار والمليار دولار شو هو؟ ها؟ عمليا هو فرق، بس حقيقيا قال واحد من المشايخ قال تعرف الفرق؟ الفرق قلبك. ضربوا مثال، الواحد قال له شيخ ادعي لي الله يرزقني دولار، وهو هيني يا رب ارزق دولار. قال له طب ادعي لي الله يرزقني 10 دولار، هيني الله يرزق 10 دولار. طب ادعي لي 100 دولار، كمان هيني الله يرزق 100 دولار. طب ادعي لي الله يرزقني 1000 دولار، 1000 دولار طيب، طب ماشي اللهم ارزقه 1000 دولار. طب 10000 دولار، فرق فنجر فيه 10000 دولار، طيب ماشي انت متاكد يعني اللهم ارزقه 10000 دولار. طب 100000 دولار، له شو مالك انت كمان 100000 دولار. طب مليون، انت بدك مصحه مليون دولار. قال الفرق بين كل هو عند الله عز وجل شو؟ قلبك بس، قلب القلب بس. الدولار والمليون والمليار عند الله واحد، وهذا حنحكي عنه اكثر. كل بده يكون نهار الجمعه معنا ان شاء الله، قايم الليل هيك وداعي باكي انه الله يوفقه. لا شو بتسمعوا نهار الجمعة، خليه مفاجأة إن شاء الله. بس عند الله واحد، عند الله لا فرق بين الدولار والمليون دولار، لا شيء. خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، يتكلم عن نفسه جل جلاله. ألم ترى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض، أي لم يقل لم ينقص لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، هو أوسع من أعطى، هو أجود من سئل، هو الملك لا شريك له، كريم بل أكرم الأكرمين، رب العالمين، أغنى الأغنياء، أغنياء الدنيا كلهم أمامه فقراء، لا غني أمام غناه، لا كريم أمام كرمه، لا عطي معطي أمام عطاؤه، عطاؤه مدهش، إذا أعطى يدهش المعطي، عطاؤه على قدره لا على قدري وقدرك، عطاؤه على قدره جل جلاله. لذلك المسألة الأولى التي دائما دائما تتبادر لذهننا، بس تسمع أنت عن أي عمل خيري دغري بتقيس واحد زائد واحد قديش بيساوي، لا. المقاييس المادية 2 و3 و4، المقاييس الأولى هي مقاييس التوفيق والتيسير من الله جل جلاله، فهو الموفق جل جلاله لكل خير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا أحبة في الله، أن المؤمن لا ينبغي أن يخجل من إقامة أعمال دينه في أي مكان من الأماكن، فأعمال الدين تقام في كل مكان تكون فيه. ومن أخطر المفاهيم الخاطئة على المسلمين أن أعمال الدين محصورة في المسجد، أن أعمال الدين محصورة في المسجد، أذان، إقامة، صلاة، حلقة تعليم، كلام إمام، إكرام المسلمين، هذا فقط في المسجد. هذا من أبلغ الأخطاء. بل مقصود إقامة الأعمال في المسجد أن يتعلم المرء كيف يقوم بها خارج المسجد. ومن ذلك على سبيل المثال فقط لا الحصر، عندما كنا في رحلة السفر وأكرمنا الله تعالى وفقنا وترافقنا، وهم بين قوسين على عجالة، رفقة الصالحين في السفر ضرورية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، وخير الصحبة 4. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير رجل بليل وحده، وأمرنا أن نتصاحب، وعلمنا عمليا. ومر الإخوة اللي راحوا معنا على العمرة على غار ثور، وشافوا الغار الذي جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي للمرء أن يكون له صاحب في أي شيء يقوم به، بالذات في أمور الدين، بالذات في أمور الدين. لذلك الصحبة معينة. والشباب الذين يعني تسافر معهم في سبيل الله، هؤلاء الشباب دائما يكون عندهم صفات حسنة، فتأخذ من هذه الصفة ومن هذا صفة ومن هذا صفة، فتعلم منهم. فعودة النقطة الثانية التي ذكرناها هي إقامة الأعمال في كل مكان. عندما وصلنا لمطار بيروت مع الإخوة الطيبين المباركين، قمنا سبحان الله هيك مجلس لأنه كان موعد الطائرة بعد الوقت ونحن قاعدين بقاعة الانتظار. غالبا الناس في قاعة الانتظار اللي بده يلتهي بتليفونه واللي بده يلتهي بكذا واللي بده يلتهي بشغلة خاصة. فقلنا خلينا نجتمع نعمل بيوت الإيمان حلقة تعليم نبدأ بكلام الإيمان. طبعا أنت لحالك اللي رايح مسافر بيعرف بقاعة المطار أنت مش لحالك, في نساء وفي رجال وفي ناس مسافرين. كل طائرة لدولة معينة في إلى مكان خاص مجموعة كراسي تقعد فيها, بس حدك في كراسي تانين وحدك ثالثين ورابع وخامس, مجالس متنوعة كل مجلس لدولة معينة ولطائرة معينة. فكان معنا سبيكر وميكروفون صغير فجلسنا وأقمنا أول مجلس, مجلس إيماني في المطار للوهلة الأولى. بتقول يا عمي لا الناس شو بدي يقولوا عنا هلأ, والنسوان عم تتطلع والرجال عم تتطلع والكبير والصغير عم يتطلع وشو بدي يقولوا. بس بعد ما تقوم بالعمل تتفاجأ إنه الكل عطشان. هلا يمكن الشباب ما انتبهوا كتير لأنه هن عم يتطلعوا فيه, بس أنا هني مجتمعين حولي وأنا قاعد على الكرسي وأنا عم بتطلع بالناس, أنا بتطلع فيهم وبتطلع بالناس. حتى المضيفة يا إخواني اللي واقفة بدها تفتح باب الطيارة وتبلش تنادي على الأسماء, حتى هي والله رأيتها وقفت على جنب وعم تسمع الكلام, عطش عجيب. صف الكراسي اللي ورانا واللي ورانا واللي على اليمين, كل من في قاعة الانتظار صار كله متوجه ليسمع كلام الإيمان. نفس الأمر مبارح مذكرين يا شباب, مبارح بجدة بمطار جدة الشباب بفضل الله عز وجل طلبنا منهم هن الأبطال ما شاء الله سبقونا, قلنا لهم بدنا نعمل مسابقة في رحلة العمرة. احنا صاحب رحلتنا أسبوع بس بدنا نعمل مسابقة, بدنا نختم القرآن في أسبوع, يعني عندنا ما يقارب أربع أجزاء ونص باليوم. فالشباب ما شاء الله يعني سحبوا طاروا ركبوا أول وطاروا, ما في لا مولات ولا أسواق ولا يمين ولا شمال, لأنه زارعين الأسواق حد مكة والمدينة بشكل عجيب حتى يسحبوا قلبك, لأنه عارفين أنه مركز النور في مكة والمدينة وفي الكعبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فعارفين أنه هذا المسلم إذا راح على هالبلاد وفرغ وقته حد الكعبة وحد الروضة الشريفة بده يرجع مولع بالأنوار. فقالوا له أنت بس فوت لجوة, أول ما تحط إجرك برا المسجد الحرام كل حولك أسواق ومناظر شيقة حتى تسحبك وتجذبك, ما بتلاقي حالك غير طرت ونزلت بالسوق عاد جوة. قال لي بس شوي شيخك بتفرج شوي وشوي بتلاقي حالك راح الوقت. يا شباب بدنا ننزل على قيام الشيخ نعساني مش قادرين ليه. بس طبعا شبابنا ابطال كانوا ولا لا فعلا ابطال والله. قلت له امبارح بفضل الله يمكن فوق 15 مره عامل عمره, من اكثر العمرات التي رايت فيها همم للشباب هؤلاء الشباب الابطال جزاهم الله خير. فبفضل الله شو اللي خلينا نوصل لهون, الشباب عملوا ختمه بفضل الله وقلنا لهم اخر يوم اخر ساعه قبل السفر ما نطلع بالطيارة الرجعة بالمطار بدنا نعمل دعاء الختم, لأنه كان سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن يجمع أهله وأحبابه وأصدقائه حتى يدعو معهم دعاء الختم, وكان يقول أن الملائكة تحضر ختم القرآن. فاجتمعنا مبارح عملنا مجلس كمان نفس الأمر إيماني سريع وقرأنا مع بعضنا الإخلاص والفلق والناس والفاتحة وأول البقرة ودعانا دعاء الختم. أنا هني كمان قاعدين مجتمعين حولي وأنا بدي بس أنا بتطلع كمان, رأيت الناس في نفس الوقت قاعدين هيك من بعيد بيطلع هو مشتاق بتشوف بعيونه الشوق والعطش. فنحن يا أحبابنا معنا بريء المي, بريء المي معنا والعطشانين حولنا, فما نحرمهم ما نكون بخلاء على الناس. الناس بشوق, إقامة الأعمال فيها أثر, الأعمال مش بس درس حتى إكرام المسلمين أعمال. امبارح بالطيارة شو عملنا؟ كان مع مرتبان عسل, عسل بمكسرات, وزعوا الأجبة المضيفة وزعت الوجبات على الطيارة. قلت بسم الله شو كمال كيف طعمة العسل كانت مبارح. جيبنا هالمرتبان العسل يلا يا إخواني كل واحد بقوم بالوجبة الطيارة بطلع لك معلقة اعطيني ما لعندك لازم تريد. وانت وانا عم بمر عم بتطلع مين من الشباب من غير اللي معنا بالحملة عم بيطلع فينا شو مستعد تاخد عسل هات ملعقتك. لا واحد من اللي قاعدين ورا شباب شعره طويل ومخزق بثيابه وبنطلونه ومش مخلي شيء بجسمه وكذا, فهم كيف بدك تدخل عليهم تقول له قال الله وقال رسول الله ما فيك, بدك تقرب عليه بالعسل بالإكرام. فكانوا الشباب قاعدين حدوا فضيفت الشباب. شو أول واحد خاف خجل, قلت له للتاني هذا رفيقك ما بيعرف طعم الطن شو رأيك, قال لي والله يا شيخ هات بسم الله. أخذ المعلقة أخذ داء أنا عم حط أقول يا رب أنا مش عارف شو بدي أحكي معه بس نوايا حط يا رب نوايا بالعسل, هو يأخذ معلقة من هون يهتدي من هون بالعسل حط النوايا. أخذ المعلقة من هون طلع فيه قال للشيخ شو هالعسل هذا طيب كتير. قال له شوف شوف رفيقك. وكل الوقت هو مزح وضحك وأفلام على الشاشة عنده على الكرسي بالطيارة وأحوال ونحوال تدخل على قلبه بإكرام بملعقة عسل. قلت له شفت كيف اتودت له كسرت عنده حاجز حاجز اسمه الشيخ هول بتعوي الدين بخوفه هول بيقربوش علينا لا بيقربوا بيمزح معك وبيضحك معك والأمر عادي. إقامة الأعمال هو بالطيارة إحنا أنا عامل بالطيارة صوت رايح جاي بالطيارة إنه كل شوي شيخ إذا في عود يلا يلا يلا بعد. فهذه الأعمال يا أخواني فيها أثر عجيب أثر عجيب جدا جدا تأليف للقلوب. حتى صلاتك قلنا لنا الإخوة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في السفر وأنت جالس. الناس بيطلع بيقعد بالطيارة دوري بده يدور الفيلم وبده يسمعه كأنه بحياته مش شايف أفلام. لا بالطيارة بيدور فيلم عشان شو إنه هو أنا حضرت فيلم بالطيارة أو بده يحط الإيرفونز ويسمع عشان بالطيارة. ها الشباب بفضل الله تعالى اللي عم يقرأ قرآن اللي عم يدعي رب تعالى اللي عم بيصلي حتى إقامة هاي الأعمال الفردية بالطائرة تؤثر بالناس. إيه شو هذا الزلمة كل الوقت أحد هذا يدعي وهذا عم يقرأ قرآن وهذا عم بيصلي. هذه الأعمال يا إخواني ما نخجل فيها. وهذا مقصود هذه الكلمة ليست الأعمال محصورة في المسجد بل مقصود قيامك للأعمال في المسجد أن تخرج بها إلى الخارج. إحنا يا إخواني ولا شيء جوا إحنا منطلع 2-3-4-5% من الأمة على أعلى تقدير. عندك 95-90% من الأمة برا محرومين من هاي الأعمال. لذلك ما تحرم الأمة من الأعمال أنت خذ بركة الأعمال من المسجد ثم انطلق بها إلى خارج المسجد وقل يا ربي وفقني أن أكون داعيا إليك بالأعمال قبل الأقوال. لأنه نحن كما أذكر دائما وأقول مشكلتنا منفكر أن الدعوة هي عبارة عن شو كلام سي مش كلام هي أعمال وأفعال وصفات وإكرام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يحبة في الله ينبغي للعبد أن يكون له بين الحين والآخر انقطاع عن روتين الدنيا الذي يعيشه سواء كان بعمرة أو بغير عمرة. وهذا ما كنت أتذكره البارحة مع الإخوة وهو أن الانقطاع يعينك على حسن الوصال. في مثل عامي أو مش عامي بس مثل شعبي يقول كثرة التماس يذهب الإحساس كثرة القرب حجاب. لابد بين الحين والآخر أن تبتعد فهذا البعد يعلمك حقيقة ما أنت فيه وقدر ما أنت فيه وعليه. الدنيا بين الحين والآخر نشعر أنها أسرتنا. أقصد بالدنيا كل الدنيا شغلك عملك مرتك بيتك ابنك بنتك زوجك كل المحيط أسرك ما قادر تظهر منه. لذلك بين الحين والآخر الذهاب لعمرة أو حج أو دعوة أو خروج في سبيل الله هو كسر للحاجز الذي نحن محجوزون فيه شئنا أم أبينا ونحن مش حاسين. يعني تعال أنت هلأ أنه هيك بدك تفرغ يوم كامل انسى هلأ درس بالمغرب العشاء يوم 24 ساعة مع اعتكاف بتيجي بدك تطلع بتحس حالك حدا رابطك لا مش قادر والشغل والمرأة والولد والبيت. نحن يا إخواني مأسورين. نحن نريد أن نفك هذا الحاجز هذا القيد المقيدين فيه مش لحتى نتركهم عطول لا لا لا كلنا عندنا أشغالنا وأعمالنا وبيوتنا ونسواننا لا بس حتى نرجع نحن مسكينون شني مسكيننا حتى أرجع أنا بس بدي بترك وأنا بس بدي بمسك أنا بس بدي أقبل وبس بدي أدبر. وهذه أكبر نعمة يمكن أن تتحصل عليها. طلع معنا أحد الإخوة الله يسهله من بيروت صاحب محل معروف فادي فودس ببيروت أكبر محل كوكتيل ومطعم بلبنان يمكن. طلع معنا صاحب الدكان صاحب هذا المحلات مشي قبلنا بيومين فعم من ودعوا قعدنا وياه متحدث أنه يقول يا حسام شو حسيت شو يعني إيش كان لك شعور في هذه العمرة. قال يا شيخ بغض النظر عن جمال الكعبة وجمال رؤيتها وجمال المسجد النبوي والروضة الشريفة كل هذا له كفة بس بكفة أنه أنا حسيت حالي مرتاح. أنا وصلت لمرحلة ما أقدر يعني ما أقدر أتفرغ ساعة ما أقدر أتفرغ ساعة مشغول من الصباح للمساء. فلذلك أنا من النعم العظيمة اللي شعرت فيها الآن إن أنا حر. استعد راحة القلبية اللي حقها بتسوى ملايين، راحة الروح يا أخواني حقها ملايين دولارات، فأنت تحصلها بهذا الانقطاع والانسحاب حتى ترجع إلى دنياك. وأخيرا قبل أن نسمع من إخواننا، النظر إلى الكعبة. كان الإخوة يسألوا شيخ شو أفضل شيء نعمله بهذه الأوقات، كنت أقول ما سمعناه من مشايخنا، الجلوس في الحرم والنظر فقط إلى الكعبة المشرفة بنية التعبد وحده يشحن لك الإيمان، بس أن تنظر إليها. لذلك جعل الله تعالى لها هيبة خاصة، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم زد هذا البيت، بس تشوفه اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد كل من زاره تعظيما وتشريفا ومهابة إلى قيام الساعة. لذلك هنالك هيبة خاصة لا يمكن أن توصف باللسان لكل من زار تلك البلاد. فأعيد ما بدأت به لأختم به وأقول إنوي واصدق. يا أخواني بتعرفوا في واحد من الأخوة، هاي فيش حدا غريب، محمد الله يرضى عليه، محمد كنت أنا قاعد مع الأخوة اللي بيطلعوا على العمرة قبل ما نطلع بكم يوم، هو مش معنا طالع، بس هو طلاب المعهد، خلصنا درس المعهد بنقعد مع الشباب، أو كانت نهار الأحد يمكن زي اليوم، كانت نهار الأحد مش هيك؟ فبعد العشاء هو حب يقعد بس قعد سمع، أم بعد العشاء قال لي شيخ أنا نويت، كان في بعد ثلاثة أيام قعد فيها أو أربعة أيام، قال لي أنا نويت. وربنا هيأ كيف ترتيب رباني، بس أنت أنوي، أنت أنوي، قول له يا رب خلصنا نويت، أنا نويت زور بيتك. هلأ بعدين كيف هو برتب ترتيبه، أنت ما خصك فيه، هذا ترتيبه مش ترتيبك، أنت عليك تنوي وتصدق. تقول لي شيخ بس، بقولك بلا بس، إيمل بس عجنب بدون بس، ما تقوليش بس أنا بقبض وهالقد مصمت بدون بس، تقولي أنا نويت ودعت. إذا لم توفق أقل القليل ربنا يأجرك بنيتك. مين نوى؟ نويته جميعا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نزور بيته مرات عديدة وكرات مديدة، وأن لا يحرمنا نفحات بيت الله الحرام ولا مسجد النبي العدنان، إنه ولي ذلك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا صليت وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور.